علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل التاسع: ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. البديهي ويسمى ضروريا أيضا ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظر، كتصور مفهوم الوجود والشيء والوحدة والتصديق بأن الكل أعظم من جزئه وأن الأربعة زوج. في المقدمة لابد أن نشير إلى هذه النقطة، وهي أن الإنسان يعيش مع تصوراته وتصديقاته، فإنه من خلال هذه التصورات وهذه التصديقات يرتبط بالواقع الخارجي عن وجوده. يعني ارتباط الإنسان بالوجود الخارجي إنما يتم من خلال هذه المفاهيم وهذه التصديقات. وبعبارة أخرى، الجسر الذي يربط الإنسان بالواقع الخارجي هو المفهوم، هو التصور أو التصديق، ولا مجال للإنسان ولا طريق للإنسان أن يرتبط بالخارج من وجوده إلا عن طريق هذه التصورات وهذه التصديقات. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هو أن هذه التصورات وهذه التصديقات لا بد أن تقف عند حد معين، ولا يعقل لها أن تتسلسل لا إلى نهاية. يعني أن التصورات لا بد أن تنتهي إلى تصور ذلك التصور يكون معلوما للنفس بنفسه لا بواسطة غيره، وإلا لو تسلسلت التصورات ولم يقف عند حد لما حصل عند الإنسان معرفة بأي تصور من التصورات. ونفس هذا الكلام يأتي في التصديقات، يعني أن التصديقات لا بد أن تنتهي إلى تصديق يصدق العاقل بذلك التصديق من غير حاجة إلى أن يوسط تصديقا آخر لكي يصدق بهذه القضية التصديقية. حتى يتضح المطلب أكثر، يقول بهمنيار في التحصيل: نحن كما أنه في الواقع الخارجي لا بد أن تنتهي سلسلة الوجودات الممكنة إلى موجود واجب الوجود بذاته حتى ينقطع السؤال بلما وجد، كذلك في سلسلة التصورات والتصديقات لا بد أن ينتهي الفكر إلى تصور، إلى معلوم تصوري بنفسه وإلى تصديق قائم بنفسه حتى ينقطع السؤال من أين وجد هذا. يعني نحن في الوجود الخارجي إذا تسلسلت الوجودات لا إلى نهاية، يمكن أن يوجد موجود أو لا يمكن أن يوجد موجود؟ قلنا لا يمكن أن يوجد، وخصوصا على ما ذكرناه من أن الوجود الإمكاني معنى ربطي. ومن الواضح لا يعقل أن يوجد معنى رابط إلا ويوجد مقومه وهو المعنى الاسمي. فإذا فرضنا أن المعنى الاسمي ذلك الوجود الذي هو وجود اسمي، ذلك الوجود الذي هو غني لا يوجد، يعني لا يوجد هذا العالم. كذلك في التصورات والتصديقات فإنها لابد أن تنتهي إلى تصور أولي وبديهي، وفي التصديقات لابد أن تنتهي إلى تصديق أولي وبديهي. ومن هنا نجد بأنهم عرفوا الأول، يعني عرفوا التصور الأولي والبديهي بأنه ما لا يحتاج في تصوره إلى تصور مفهوم قبله، ما لا يحتاج في حصوله عند الذهن وفي تصوره إلى أن نتصور تصورا أو مفهوما تصوريا قبله، يعني لا نحتاج إلى أن نوسط تصورا آخر لكي نفهم هذا التصور. وكذلك في التصديق، التصديق الأولي والبديهي هو ذلك التصديق الذي تصدق به النفس من غير حاجة إلى أن توسط تصديقا آخر للتصديق بهذه القضية الأولى. شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى مفهوم الوجود، أنتم لكي تفهموا هذا المفهوم ما هو المراد منه، لا توسطون مفهوما آخر لفهم المراد من مفهوم الوجود، وهذا بخلافه في مفهوم الإنسان. لكي تفهموا ما هو الإنسان لابد أن تفهموا ما هو الحيوان الناطق، ولكي تفهموا ما هو الحيوان لابد أن توسطوا مفهوم الجوهر، الجسم، النامي، الحساس ونحو ذلك من المفاهيم الأخرى. ومن هنا قلنا فيما سبق بأن المفاهيم على قسمين، القسم الأول من المفاهيم هي تلك المفاهيم التي تنتقش في النفس انتقاشا أوليا بلا احتياج إلى توسيط مفهوم آخر لفهم تلك المفاهيم. وفي التصديقات أيضا كذلك، فإن التصديقات بعضها لكي تصدق بها النفس، وبينا فيما سبق ما هو المراد من التصديق وما هو المراد من الحكم، لكي تصدق النفس بثبوت هذا المحمول لهذا الموضوع والحكم بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، لكي تصدق النفس بذلك تحتاج إلى أن توسط تصديقا آخر، يكون ذلك التصديق الآخر هو الحد الأوسط لإثبات هذا المحمول لهذا الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن النفس الإنسانية مجردة. من قال أن الإنسان له نفس وراء بدنه؟ ومن قال أن هذه النفس مجردة أو أنها ليست مجردة؟ هذه القضايا كلها ليست النفس تصدق بها تصديقا أوليا بديهيا بلا احتياج إلى توسيط مقدمة وتصديق آخر، وهذا بخلاف عندما يأتي إلى قولنا الأربعة زوجون أو الكل أعظم من جزئه أو اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال ونحو ذلك. فإن النفس تصدق بمثل هذه القضايا الأخيرة بلا احتياج إلى توسيط تصديق آخر لكي تصدق بها، وهذا معناه أن النفس تصدق بمثل هذه القضايا تصديقا أوليا. كيف أن المفاهيم تنتقش في النفس انتقاشا أوليا بلا احتياج إلى أن نوسط مفهوما آخر لفهم تلك المفاهيم؟ كذلك هذه التصديقات يصدق بها الإنسان من غير احتياج إلى أن يوسط تصديقا آخر للتصديق بها. وعلى هذا الأساس ذكروا هذا التعريف، وهو أن البديهي هو ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظار، وفي قباله ماذا؟ النظري. هو ما يحتاج في اكتسابه إلى ماذا؟ ما يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظار. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا التعريف يقول البديهي هو ما لا يحتاج في حصوله، يعني في تطوره أو التصديق به، إلى اكتساب ونظر. ومن الواضح أن هذا التعريف أعم من أنه يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن إقامة الدليل عليه، لأن بعض التصديقات، التفتوا جيدا للمطلب، بعض التصديقات أنت لا تحتاج لكي تصدق به إلى اكتساب ونظر، ولكنه يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن. نعم يمكن إقامة الدليل عليه، الكل أعظم من جزئه. تصدق بهذا أو لا تصدق؟ نعم تصدق بهذا، ولكن التصديق بهذه القضية يمكن إقامة الدليل على إثبات مثل هذه القضية أو لا يمكن؟ يمكن إقامة الدليل عليه، يعني يمكن أن نوسط قضية أخرى لإثبات محتوى هذه القضية، ولكن تحتاج هي أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. لماذا لا تحتاج؟ تكون من قبيل الفطريات التي تكون قياساتها ماذا؟ ماذا؟ دائما معها، يعني قياسها دليلها حجتها لا تغيب عن النفس حتى تطلب النفس دليلا على ذلك، حجة على ذلك. وهذا بخلاف قولنا زوايا المثلث تساوي ماذا؟ قائمتين. هذه ليست من القضايا التصديقية التي تكون قياساتها معها. إذن هذا التعريف للبديهي، التفتوا جيدا، هذا التعريف للبديهي يقول حصول ذلك التصور، حصول ذلك التصديق، الإيمان بذلك التصديق لا يحتاج الإيمان به إلى اكتساب ونظر. ومن الواضح أن هذا تعريف يشمل ما لا يحتاج وإن كان يمكن إقامة الدليل عليه، وما لا يمكن إقامة الدليل عليه. يعني الداخل تحت هذا التعريف سنخان من التصديقات، نوعان من التصديقات. النوع الأول من التصديقات هي التي لا يمكن إقامة الدليل عليها، والنوع الثاني من التصديقات هي التي يمكن إقامة الدليل عليها، ولكن لا نحتاج إلى إقامة الدليل، لأن الدليل لا نحتاج إلى كتب ونظر، لأن الدليل معها دائما وأبدا من قبيل الفطريات التي تكون قياساتها معها. أنت عندما تقول تعرف الفطريات ماذا تقول؟ تقول هي تلك القضايا التي قياساتها معها، يعني هذه تحتمل فيها دليل أو لا يوجد فيها دليل، فيها دليل، ولكنه لكي أنت تصدق تحتاج إلى اكتساب ونظر أو لا تحتاج؟ لا تحتاج إلى اكتساب ونظر، لأن الدليل دائما معها. واضح هذه النقطة؟ إذن تعريف البديهي هو ما لا يحتاج في حصوله تصورا كان أو تصديقا إلى اكتساب ونظر، وهذا أعم مما يمكن إقامة الدليل عليه ولا حاجة، ومما لا يمكن إقامة الدليل عليه. فلهذا قال ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي وإلى نظري. ما هو البديهي؟ ويسمى ضروريا أيضا، يعني أن العقل عندما يتصور الموضوع يتصور المحمول يجد أن التصديق ماذا؟ مضطر به، لأنه مخير في أن يصدق وأن ماذا؟ وأن يرفض أو ينكر أو يشكك ونحو ذلك. لا، إذا تصور الاثنين زائد اثنين لابد أن يقبل ماذا؟ النتيجة هي 4. إذا علم أن هذه 4 لابد أن يقبل أنها ماذا؟ زوج. إذا علم أن هذا كل وذاك جزء يقول أن الكل أعظم من الجزء، وهو معنى ضروري، يعني أن النفس بعد تصور أطراف القضية من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية القائمة بينهما تضطر لثبوت لقبول ولتصديق أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، وخصوصا في تلك القضايا التي لا يمكن الاستدلال عليها. في تلك القضايا بعد حتى لو حاول الاستدلال عليها فإنه لا يمكن، فهو مضطر لقبول أن هذا المحمول ثابت لذاك الموضوع، لأنه كما سيأتي بعد ذلك سنبين بأن النوع الأول وهو الذي لا يمكن إقامة الدليل عليه، هذه إقامة الدليل عليها محال، إقامة الدليل لنفيها محال، الشك الفعلي فيها أيضا محال، لا يمكن فيه. ومن هنا يصدق بنحو واضح أن النفس مضطرة للتصديق بمثل هذه القضايا، فلهذا قال البديهي ويسمى ضروريا أيضا، يعني بعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية التصديق ماذا؟ تضطر النفس لذلك. البديهي ما لا يحتاج في حصول البديهي تصورا كان أو تصديقا إلى اكتساب ونظر، أعم مما يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن إقامة الدليل عليه. التصور أو التصديق لا يحتاج إلى اكتساب ونظر، لماذا؟ أما ذاك الذي لا يمكن إقامة الدليل عليه فواضح، أما الذي يمكن إقامة الدليل عليه دليله حاضر أو يحتاج إلى اكتساب ونظر؟ دليله حاضر، فيصدق عليه أنه لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظر. أما في التصورات كتصور مفهوم الوجود وتصور مفهوم الشيء وتصور مفهوم الوحدة، ومن قبيل جملة من المعقولات الثانية الفلسفية، فإنها جميعا ماذا؟ تنتقش في النفس انتقاشا أوليا. التفتوا جيدا، عندما نقول تنتقش في النفس انتقاشا أوليا لا يتبادر إلى ذهنكم أنها جميعا في عرض واحد، لا، هذا من قبيل اجتماع النقيضين محال والكل أعظم من جزئه، فإن اجتماع النقيضين محال لا يمكن إقامة الدليل عليه، ولكن الكل أعظم من جزئه يمكن إقامة الدليل عليه أو لا؟ نعم. إذن التفتوا جيدا، عندما نقول أن المعقولات الثانية الفلسفية جميعا هي مفاهيم بديهية، هذا مو مرادنا يعني لا يمكن الاستدلال عليها، لا يمكن الاستدلال عليها ولا محذورة فيه. كتصور مفهوم الوجود والشيء والوحدة والتصديق، هذا في التصورات. أما التصديقات والتصديق بأن الكل أعظم من جزئه وأن الأربعة زوجون ونحو ذلك، من هنا يتضح لنا مطلب أساسي ومهم، وهو أنه إذا صار الشيء بديهيا هذا معناه أنه لا يتقبل إقامة الدليل؟ لا، ليس بالضرورة ذلك. ليس كل بديهي لا يمكن إقامة الدليل عليه حتى تكون الأدلة منبهات، لا، ليس الأمر كذلك، بل قد يكون أمرا بديهيا ومع ذلك يمكن الاستدلال عليه، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. ومن هنا إذن إعادة المعدوم بعينه، ماذا قلنا فيما سبق؟ بديهي أو غير بديهي؟ امتناع إعادة المعدوم بعينه قلنا بديهي، ومع ذلك أقاموا عليه حججا. نحن في محله، التفتوا جيدا، في محلنا قلنا إذا صار أمرا بديهي فتكون منبهات، طبعا ذلك كان مرتبط بتلك المرحلة من التعليم، أما الآن بعد أن اتضح لنا أن البديهي على قسمين، وهو ما تصدق به النفس ويمكن إقامة الدليل عليه، وما تصدق به النفس ولا يمكن إقامة الدليل عليه. إذن ليس بالضرورة كل ما صار بديهيا يعني لا يمكن إقامة الدليل عليه. فإعادة المعدوم بعينه ادعينا ماذا؟ ادعينا البداهة على الامتناع كما ادعاه الشيخ في محله، تمام؟ ولكن مع ذلك ماذا؟ أقاموا حججا، حجج أو ليست بحجج؟ نعم حجج، حجج هذه. وإن كان ذلك الأمر المدعى تلك القضية نصدق بها تصديقا بديهيا. كذلك في وجود الله سبحانه وتعالى ندعي أنه ماذا؟ من البديهية، لكن هذا يتنافى على مع إقامة الحجج عليها ولا يتنافى؟ بل بحضر في ذلك أن يكون التصديق بأن الله موجود بديهي، ولكن مع ذلك يكون ماذا؟ قابلا لإقامة الأدلة عليه ولا محذور فيه. واضح صار المطلب؟ لابد نشوف أنه مقصود في حكم البديهي يعني وضوحه بنحو ليغنيه عن الدليل، لابد هذا مقصود، وهو أنه في حكم البديهي يعني وضوحه بنحو تصورا أو تصديقا بنحو يغنيه عن إقامة الدليل. قال والتصديق بأن الكل أعظم من جزئه وأن الأربعة زوجون، هذا ماذا؟ هذا في البديهي. أما النظري قال ما يحتاج في تصوره إن كان علما تصوريا أو في يعني علما حصوليا تصوريا أو في التصديق به إن كان علما تصديقيا يعني علما حصوليا تصديقيا، ما هو؟ إلى اكتساب ونظار. أما في التصورات كتطور ماهية الإنسان والفرس، وأما في التصديقات كقولنا الزوايا، زوايا بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين لمئة وثمانين درجة، وأن الإنسان ذو نفس مجردة. فلهذا الضابط في التصور والتصديق عفوا الضابط في البديهي والنظري هو هذا، أنه تحتاج إلى أن توسط شيئا آخر لفهمه أو للتصديق به أو لا تحتاج. فإن احتجت وكان ذلك الوسيط غير حاضر فهو ماذا؟ فهو نظري، يعني كان يحتاج إلى اكتساب ونظر. وإن لم تحتاج حتى سواء كان يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن فهو بديهي. واضح إن شاء الله المطلب. قال وقد أنهوا البديهيات إلى ستة أقسام. هذا التعبير من العلامة وقد أنهوا البديهيات يشعرنا بأن الاستقراء بأن الحصر في الستة حصر عقلي لو استقرائي، استقرائيون بعد يقول أنهوها إلى ستة يعني انتهوا بها إلى ستة أقسام. ظاهر العبارة يبين هذا المطلب أولا، وثانيا هو يصرح بذلك في الصفحة 17 من رسالة البرهان. إذا العلامة عند كتاب سبعة رسائل، الرسائل السبعة، الرسالة الأولى في البرهان وهي من الرسائل القيمة الحق والإنصاف، في صفحة 17 من هذا الكتاب يصرح بأن الحصر في هذا العدد استقرائي وليس بعقلي، ومن هنا يمكن أن نضيف عليها ويمكن أن نناقش ماذا في بعضها، لأنه ليست من قبيل الأمور الحصر الذي هو حصر عقلي لا يمكن أن يضاف عليه شيء ولا يمكن أن ينقص منه ماذا شيء، لأن الحصر العقلي لا يمكن أن نضيف إليه طرف ثالث ولا يمكن أن ننقص منه ماذا طرفون، بخلاف الحصر الاستقرائي فإنه يمكن أن يضاف عليه، يمكن أن ننقص منه ونحو ذلك. فلهذا قال وقد أنهوا البديهيات إلى ستة أقسام، هي المحسوسات والمتواترات والتجريبيات أو المجربات والفطريات والوجدانيات والأوليات على ما بينوه في علم المنطق. هذه كأنه إحالة بعد إلى علم المنطق، يقول تفصيلها بعد موكول إلى ماذا؟ إلى علم المنطق. طبعا هذه إحالة في غير محلها، لأن علم المنطق هو لابد أن يأخذها من أين؟ من الفلسفة، لأن المنطق وظيفته الأساسية هي بيان عملية التفكير، ومن هنا عرف في بعض الكلمات بأنه علم الفكر، علم التفكير. ما معنى علم التفكير؟ يعني الطريق الذي يوصلك من المعلوم إلى المجهول. ما هي الخطوات التي لا بد أن تتبعها للانتهاء أو للسير من المعلوم إلى المجهول؟ هذا التفت جيدا، هذا إذا قلنا أن المنطق فقط وظيفته بيان الصورة. أما إذا قلنا أن المنطق وظيفته بيان الصورة والمادة، هذه مادة ماذا؟ مادة البرهان، مادة القضايا اليقينية، إذا تكون داخلة في المنطق. المهم سواء كان بحثا منطقيا أو كان بحثا ماذا؟ فلسفيا، السيد العلامة يحيل البحث في هذه القضايا الستة اليقينية، يحيلها إلى علم المنطق. أما المحسوسات فواضح، وهي أن نحس بهذا الشيء فنقول بأنه نار ونحو ذلك. أما المتواترات فهو تكرر السماع الذي يؤدي إلى الحصول، يؤدي بنا إلى اليقين. أما التجريبيات فكذلك. وأما الفطريات فهي تلك القضايا التي قياساتها معها. وأما الوجدانيات فمن قبيل أنك تحس بالجوع، تحس بالعطش، تحس بالفرح، بالحزن ونحو ذلك. وأما الأوليات فهي التي يكفي للتصديق بها تطور الموضوع والمحمول. ولكن هناك فرق أساسي بين قسمين من هذه الأقسام وباقي الأقسام الأخرى. يعني نحن عندما نأتي إلى الأوليات ونأتي إلى الفطريات نجد أن فيهما خصوصية لا توجد في باقي الأقسام. الأوليات ما هي؟ من قبيل اجتماع النقيضين محال، الكل أعظم من جزء. أسأل منكم هذا السؤال، وهو أن هاتين القضيتين يمكن أن تنقلبا إلى نقيضهما أو لا يمكن؟ يعني الكل أعظم من جزئه تنقلب إلى نقيضها، تكون في يوم من الأيام ليس الكل أعظم من جزئه، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. اجتماع النقيضين محال، يمكن أن ينقلب إلى نقيضه ويكون فيكون واجبا أو لا يمكن؟ لا يمكن. أما جنابك الآن تحس بالفرح، هذه قضية وجدانية لو مو وجدانية، يقينية لو مو يقينية، يمكن أن تنقلب إلى العكس وهو الحزن أو لا يمكن؟ إذا تبين هناك فارق أساسي. التفتوا جيدا، بين الأوليات والفطريات من جهة، وبين الأقسام الأربع الباقية من جهة أخرى، وهي أن الأوليات والفطريات يستحيل أن تنقلب إلى نقائضها بخلاف الأقسام الأخرى. اليوم في هذا اليوم أنت عندك المجربات، ماذا لك تقول؟ ماذا تقول؟ أن هذا ثابت لهذا. وفي اليوم الآخر بعد تجربة أخرى وتجارب أخرى تثبت ماذا؟ نقيضه. فيه محذور. بلي، لماذا لا تكون الآن وأنت الآن جنابك في حالة الفرح يجتمع مع نقيضه وهو الحزن ولا يجتمع؟ سؤال الآن، أقول الآن في حالة الفرح، أنت الآن في حالة وجود النور تحس بوجود النار، يجتمع مع نقيضه وهو عدم وجود النور أو لا يجتمع؟ فهو علم جازم مانع من النقيض، يقين واضح. وهو ماذا؟ هذا ما معرفين العلم. هذا العلم هو الاعتقاد الجازم المانع من النقيض. بلي العدل لا بد أن تخرج بعدنا الأوقينيات، مع أن لم يخرجوها من اليقينيات. يعني لو أخذنا قيد الثابت بعد المتواترات والمحسوسات والتجريبيات والوجدانيات تخرج من أقسام اليقينيات، مع أن المنطق الأرسطي ماذا؟ جعل اليقينيات على ستة أقسام، وعرف العلم بأنه الاعتقاد الجازم المانع من النقيض. يعني المانع من النقيض فعلان، ولا يمكن أن ينقلب إلى نقيضه بعد ذلك. هذه في هذه الأقسام الأربعة. أما بالنسبة إلى الأوليات والفطريات فهو اعتقاد جازم مانع من النقيض مطلقة الآن وبعد الآن. مثل تعالى عليه قال نحن نقبل من يقينيات المنطق الأرسطي فقط الأوليات والفطريات أو ما يعود إلى الأوليات، وما عدا ذلك فإنها ليست بيقينيات. وليست بأوليات وبديهيات، وإنما هي قضايا ماذا؟ قضايا استقرائية. هنا يظهر الفرق بين منطق الاستقراء وبين منطق البرهان. منطق القياس يقول بأن جميع هذه القضايا الست تفيد اليقين من خلال السير من الكل إلى الجزء. جميع هذه الأقسام الست جميعها تفيد اليقين، ولكن بأي طريق؟ من الجزء إلى الجزء، من المماثل إلى المماثل، من الجزء إلى الكل، أم من الكل إلى الجزء؟ قال من الكل إلى الجزء. وهذا هو ادعاء منطق القياس، منطق أرسطو، أنه لا يقين إلا عن طريق القياس. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا مخالفته مع المنطق الأرسطي، نقول نحن لا نقبل الكلية، لا يقين إلا بالقياس. نقول لا، ليس الأمر كذلك. في جملة من الأحيان يوجد عندنا يقين وليس مبني على القياس، وإنما مبني على نظرية الاحتمال. ولعل أكثر معارف البشر والمعارف البشرية قائمة على الاستقراء، لا أنها قائمة ماذا؟ على القياس. يعني أن نحن نقول أن التواتر يفيد القاطعة، أن التواتر يفيد اليقين. التفتوا جيدا، لماذا يفيد التواتر اليقين؟ المنطق الأرسطي يقول التواتر يفيد اليقين لأن إخبار هذا العدد صغرى، وكلما أخبر هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب كبرى، إذن هذا العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن نتيجة، إذن سير من الجزء إلى الكل، لو من الكل إلى الجزء، من الكل إلى الجزء إلى العدد كبرى. أنا بدي أقول أرجعوا إلى الحين، أقول بأنه السيد منطق الأرسطي هكذا يقول، وهو أنه كل القضايا التي ظاهرها لا يوجد قياس باطنها يستقطن قياس. ليس كذلك مدعى السيد الشهيد، ليس كذلك هو هذا. أما كيف بعد ذلك أسس بالمنطق المنطقية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول التواتر يفيد اليقين. تقول لماذا؟ لأنه يستبطن قياس خفي. يقول لا يستبطن قياس خفي، نفس تجمع احتمالات هذه الإخبارات تفيد اليقين. يعني لا نمر بهذا الطريق، وهو أخبر هذا العدد، وكلما أخبر هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤه على الكذب. يقول هذه فإنه يمتنع تواطؤه على الكذب هي قضية استقرائية، هذه ليست أولية. منطق البرهان ماذا يدعي؟ منطق القياس. يقول وكلما أخبر هذا العدد فإنه يمتنع تواطؤهم ماذا؟ على الكذب. يقول من يقول؟ يقول العقل يقول، كما يقول اجتماع النقيضين. بلي؟ شنو ما معكم؟ وروحوا هذا مدعى سيد الشيخ، كلامه صحيح؟ أحسنتم. وعلى هذا الأساس إذن لابد جنابك تقبل مو فقط منطق الاستقراء بلا هذا الحد، تقبل منطق الاستقراء إذا تم في مورد بعد لا يعقل التخصيص في القواعد العقلية. فإذا لابد تقبل منطق الاستقراء في كثير من الموارد، وهذا معناه أنه 90% مما يقوله منطق القياس لابد ترفض بعض. وإذا أقول بأنه أنت ما يمكن تقول أنا أقبل منطق الاستقراء هنا ولا أقبل منطق الاستقراء هنا، جيد بعد لوازم بها، هذه كثيرة لوازم بها، اللوازم كثيرة بها. واحدة من اللوازم، التفت جيدا، واحدة من اللوازم أن اليقين الذي يثبت بالاستقراء يقين منطقي لو يقين ذاتي. ذاتي، أحسنتم. مانع من النقيض لو مو مانع؟ أحسنتم جنابك، تقبل بأنه تقبلون أو لا؟ أقول تقبلون أنه لا يمنع من النقيض؟ أحسنتم. إذن أنت تعتقد رسول الله كان موجود ويحتمل أن لا يكون موجود. إيه بعد هذا؟ أنا أقول تلتزم بما التزم بشيء، التزم بلوازمه. أنت لو تقبل منطق الاستقراء بعد ما نقدر أن تقول أنا أقبل منطق الاستقراء إلى هذا المقدار وما زاد أرفضه، لابد أن تلتزم. ولوازم كثيرة أيضا، ولوازم كثيرة الآن مو محلة أقول أنا أبحث منطق ملانة لو فلتر في الأسس المنطقية إن شاء الله. إذا أطلنا في خدمتكم وقرأنا الأسس المنطقية يتبين بأنه أي مقدار ينهدم من منطقي يا فعندما تلتزم أنت لابد أن تلتزم بجميع اللوازم مو ببعضها دون البعض الآخر. مولانا أنا دا أقول بنحو الإجمال، شوف أبو حسين أنا دا أقول أنت إذا قبلت منطق الاستقراء لابد أن تقبل بكل لوازمه وأدلته، بعد ما تقدر تقبل في نصف ترفض في النصف، ولوازم أهماتنا كثير منها عندما تأتي إلى الفلسفة تقول لا يمكن الالتزام بها. أنت تريد تفصل وتفصل، ما عندنا مانع عنه. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عندما يأتي ويقول اليقين إما رياضي إما موضوعي إما ذاتي، يقول منطق الاستقراء فقط يثبت اليقين الذاتي، يعني أنت يحصل لك علم، أما هسه هذا العلم ما هو حقيقة موضوعية بي ما بي حقيقة موضوعية، هذا فمو مهم. التفتوا المطالب جيدا على أي الأحوال. إذن منطق القياس يعني منطق الأورسطي يقول أن جميع هذه القضايا تفيد اليقين على أساس قياسي، يعني سير من الكلي إلى الجزئي. أما منطق الاستقراء يقول لا، في بعضها القليل جدا على أساس قياسي، وفي الدائرة الأوسع على أساس ماذا؟ استقرائي. فلهذا يصرحه قدس سره الشريف بأنه قبلنا، يعني قبل أن يأتي هو ويبين الأسس المنطقية للاستقراء، كان الطريق للوصول إلى المعرفة البشرية وإضافة المعرفة البشرية كان سير من الكل إلى الجزئي، ودائما الجزئيات مستبطنة في الكليات وغير مستبطنة. فإذا أكو إضافة في الفكر البشري لو ما أكو إضافة في الفكر البشري لا توجد، فلا توجد إضافة في المعرفة البشرية، كل ما في الأمر معرفة أن هذه الجزئيات داخلة تحت أي كلي من الكلية. وهذه واحدة من إشكالات المنطق الغربي على المنطق الأورسطي، وهو أن المنطق الأورسطي يسد الطريق أمامي ثراء المعرفة البشرية، لأنه يقول دائما سيره من الكل إلى الجزء. السيد الشهيد يقول هذه المشكلة التي ملأت أو كانت تشغل فكر المفكرين والفلاسفة منذ 2000 عام إلى يومنا هذا، أنا ملأتها فأضفت إلى هذا الطريق طريقا آخر، وهو الإدراك والعلم واليقين بطريق الاحتمال، حساب الاحتمال، وهو السير من الجزئي إلى الكلي. مو بعد يستبطن القياس، لا معنى يكون سير من الجزء إلى الكلي ويستبطن القياس، هذا معنى سير من الجزء إلى الكلي والكلي إلى الجزء. واضح هذا المطلب على أي الأحوال. إذن إلى هنا انتهينا بأن المنطق الأورسطي يعتقد بأن هذه القضايا الست يقينية، ولكن مع هذا الفارق الذي بيناه لكم، بعض المحققين المعاصرين وعلى رأس أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى، عندما يأتي إلى البديهيات يقسمها إلى قسمين، يقول يوجد عندنا بديهي غير أولي ويوجد عندنا بديهي أولي، وهذا من ابتكاراته حفظه الله تعالى، وهو أن البديهيات، التفتوا جيدا في عبارة العلامة رحمة الله تعالى عليه، هناك ترادف بين البديهيات والأوليات، لا، الشيخ جوادي يميز بين القسم الأول يعني البديهيات، يقول منها ما هو أولي ومنها ما ليس بأولي. ما هو البديهي الأولي؟ يقول البديهي الأولي هو الذي لا يحتاج في حصوله إلى اكتفاف ونظر، بل ولا يمكن أن يقاط قام الحجة عليه، من قبيل اجتماع النقيضين محرم. أما البديهي غير الأولي هي تلك البديهيات التي لا يحتاج في حصولها إلى اكتساب ونظر، ولكن يمكن إقامة الدليل عليها أو لا يمكن؟ يمكن إقامة الدليل عليها، مع أنه كلتاهما بديهية، هذه بديهية وتلك بديهية، لا تحتاج إلى اكتساب ونظر ولا تحتاج إلى اكتساب النظر، ولكن بعضها يمكن إقامة الدليل عليها وبعضها يمكن لا يمكن إقامة الدليل عليها. هذا المطلب لابد أن يتحقق أكثر، نبينه بعد ذلك. قال وأولى البديهيات بالقبول الأوليات، إن قلنا ستة أقسام، أوليات وجدانيات فطريات إلى آخرها، أفضلها وأولاها بالقبول والتصديق الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول. بلي والنسبة الحكمية لا بد أن نضيف عليها، ولكن سيد العلامة لا يضيف. يقول يكفي أن نتصور الموضوع وأن نتصور المحمول لكي نصدق. يعني تصور الكل وتصور أعظم من الجزء. تقول الكل أعظم من الجزء، صحيح هذا لو مو صحيح؟ لا صحيح، واضح غير صحيح. أنت إذا لم تنسب هذا الكل إلى الجزء والجزء إلى الكل، تستطيع أن تقول أن الكل أعظم من الجزء أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. أنت إذا لا تنسب اجتماع النقيضين إلى محمول وهو محالون ممكنون واجبون، فلا يمكنك أن تحمل عليه محمولا معين. ومن هنا أنت تجد في كلمات القوم قالوا تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية كاف للتصديق به، إلا أن يوجه كلام السيد العلامة بأن يقال أن السيد العلامة لا يريد من تصور ذات الموضوع مجردا عن موضوعيته، ولا يريد تصور المحمول مجردا عن محموليته، وإنما يريد الموضوع بما هو متصف بالموضوع، يعني توجد نسبة حكمية. متى يكون الشيء موضوعا؟ إذا نسب إلى محمول. ومتى يكون الشيء محمولا؟ إذا نسب إلى الموضوع، وإلا مجردا عن وصفي الموضوعية والمحمولية لا هو موضوع ولا هو محمول. إذن قوله تصور الموضوع كأنه ماذا؟ توصيف مشعر بالعلية، يقول بما هو موضوع، وبما هو موضوع يعني منسوب ماذا؟ إلى محمول معين، لأنه كلمة الكل لا تسمى موضوع إلا إذا وقعت في قضية ونسبت ماذا؟ إلى محمول، وإلا لا يسمى الكل كموضوع إذا لم يقع جزءا في قضية. متى يسمى الكل، مفهوم الكل موضوع؟ إذا وقع جزءا في قضية، أما إذا لم يقع جزءا في قضية لا يسمى موضوع، يسمى تصور. بلي وجنابكم انتم كنتم من الموجهين للسيد العلامة، شوف مكان اللي احنا نريد نوجه كلامه جنابكم تعترضون. انتم عجيب، هذا مكان اللي احنا مع انه عندنا قرينة وهو انه عبر الموضوع والمحمول، وهذا خير قرينة ان مراده يعني ما يتصف بانه موضوع، وإلا كان يقول يكفي تصور هذين المفهومين، مع انه لم يقل تصور هذين المفهومين وانما قال تصور الموضوع وتصور المحمول. والصحيح وما قلنا وهو انه يقيد يقول متصور مفهوم الكل ومفهوم الاعظم من الجزء حتى نقول اين النسبة الحكمية، وانما يقول تصور الموضوع والمحمول، وفي الاخر يقول تصور المقدم والتالي. ومن الواضح انه لا يكون الشيء مقدم الا اذا وقع جزءا في قضية شرطية، ولا يكون تالي الا اذا وقع جزءا في قضية شرطية، والامر سهل. قال وأولى البديهيات بالقبول الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول، يعني للتصديق بتلك القضية، كقولنا الكل أعظم من جزئه والشيء ثابت لنفسه، أو المقدم والتالي، كقولنا العدد إما زوج وإما ثم. وأولى الأوليات بالقبول هي قضية اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين ماذا؟ محالون. إذا تبين أن السيد العلامة هذه هي أولى أولى، هذه أقول أكتفي ذهن الشريف وإلا مو جزافا، لماذا أن قضية اجتماع النقيضين محال التصديق بها أولى من التصديق بأن الكل أعظم من الجزء؟ لماذا؟ لابد لنقطة آخر، لابد لنقطة تكون أولى. يعني هاي الأولويات هنا مو أولويات أخلاقية وليست أولويات اعتبارية حتى نقول بأنه ماذا خب أراد أن يجعلها هي الأولى، ولو بدأ من هناك لكانت تلك أولى. هذه الأولويات أولويات وجودية أقدمية وجودية، لا أقدمية أخلاقية واعتبارية. نحن عندما نقول أن الوجود وجود العلة أقدم من وجود المعلول، هذه الأقدمية ليست اعتبارية وإنما أقدمية ماذا؟ تكوينية. يعني إذا لم توجد العلة لا يوجد المعلول، لكن ليس كذلك إذا لم يوجد المعلول لا توجد العلة، ليس الأمر كذا. هنا عندما نقول أولى مرادنا من الأولوية أولوية تكوينية أولوية وجودية، يعني إذا هذا الأولى غير موجود ذاك الآخر غير موجود، ولكن هذا الآخر غير موجود هذا أيضا غير موجود، ليس الأمر كذلك. ولعله في ذهنه الشريف قدس سره الشريف كان هذا المطلب، وهو أن اجتماع النقيضين محال لا يمكن الاستدلال عليها، لا لإثباتها ولا لنفيها ولا للشك فيها، بخلاف باقي القضايا الأولية مثل الكل أعظم من جزئه فإنه صحيح وإن كانت بديهية إلا أنه يمكن الاستدلال عليها. هذا المطلب الذي يشير إليه أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى. على أي الأحوال يقول وأولى الأوليات بالقبول قضية، التفتوا جيدا، إذن قضيتان لو قضية واحدة، قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، إذن هي قضية واحدة مو قضيتان. فلهذا تجد أن الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله في كتابه شناخت القرآن الكريم نظرية المعرفة بالقرآن في صفحة لعله 248 هناك يشير إلى هذه النقطة، وهي أن ارتفاع النقيضين محال مرجعها إلى اجتماع النقيضين محال. يعني لو لم يكن اجتماع النقيضين محالا لما كان ارتفاع النقيضين محال. واضح صار المطلب؟ إذن حيث أن اجتماع النقيضين محال إذن ارتفاع النقيضين إذن ماذا؟ محال، فيكون من قبيل اللازم والملزوم، فيكون من قبيل الأمر الوجودي والأمر العدمي. وأنتم تعلمون طبعا العدم عدم ملكة، من قبيل أنه لا حكم للعدم إلا ماذا؟ من خلال الوجود. فإذا ارتفاع النقيضين هو عدم اجتماعهم، ارتفاع النقيضين عدم اجتماعهما، فالاجتماع يكون أمرا وجودي والارتفاع يكون ماذا؟ أمرا عدمي. هذا واحد من التقريبات لإرجاع ارتفاع النقيضين محال إلى قضية اجتماع النقيضين محال. الطريق الآخر الذي يستعمله السيد العلامة يقول هي قضية واحدة، لكن هذه القضية الواحدة منفصلة حقيقية، إما يصدق الإيجاب وإما يصدق السال. فلهذا قال وأولى الأوليات بالقبول قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما التي يفصح عنه قولنا إما أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب أو يصدق السلب ويكذب الإيجاب. هذه ويكذب السلب ويكذب الإيجاب هذه زائدة بعد. لماذا؟ لأن المنفصل الحقيقية وضع المقدم يلزم منه ماذا؟ رفع التالي. بعد لا نحتاج أن نقول إما وإما ذاك لا، وهذا هو ما صرح به قدس سره الشريف في صفحة 146 من هذا الكتاب عندما تكلم في تقابل التناقض. قال والنقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، وإن شئت فقل لا يجتمعان ولا يرتفعان. فمآل تقابل التناقض إلى قضية منفصلة حقيقية هي قولنا إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السلب، مو إما أن يصدق الإيجاب يكذب السلب، لا هذا لازمها بعد، لأنه وضع علم في المنفصلة الحقيقية. تعلمون في المنفصلة الحقيقية جميع فروضها الأربعة صادقة، يعني وضع التالي يستلزم رفع المقدم وبالعكس، ورفع المقدم يستلزم وضع التالي وبالعكس، جميع فروضها الأربعة في المنفصلة الحقيقية تكون تامة. إما أن يصدق الإيجاب ويكذب السلب أو يصدق السلب ويكذب الإيجاب. يبقى عندنا سؤال آخر، وهو أنه لماذا لا يمكن إقامة الدليل عليها وإن ذكرنا نحن في المنطق ذلك؟ هذا أولا. وثانيا السؤال الثاني، وهو أن العدم الذي يقابل النقيض هذا أي عدم؟ هل هو العدم الحقيقي أو العدم مجازي بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.